السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل يا شباب، هذا هو الدرس العاشر، نعتبره الدرس العاشر وتكملة للتاسع، ولكن نعتبره الدرس العاشر من كتاب الحسنة والسيئة للإمام ابن تيمية. قد وصلنا إلى صفحة 105، وكان الحديث عن كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الذين كانوا يناظرون الإمام أحمد بن حنبل. قال رحمه الله: وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة، ويظنون أن بشر بن غياث المريسي، وإن كان قد مات قبل محنة أحمد، وابن أبي دؤاد ونحوهما كانوا معتزلة، وليس كذلك. يعني هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله يصحح خطأ مشهورا، وأنا وجدت كثيرا من الناس يتكلم بهذا الخطأ، وهم يظنون أن خصوم الإمام أحمد في محنة خلق القرآن كانوا من المعتزلة، وهذا ليس دقيقا. الصواب أنهم كانوا جهمية وليسوا معتزلة، وإنما المعتزلة كانوا بعض خصوم الإمام أحمد، ولكن أصل هذه البدعة كانت عندهم، وهي بدعة خلق القرآن أو بدعة نفي الصفات بشكل عام. قال رحمه الله: يظنون أن بشر بن غياث المريسية، وإن كان قد مات قبل محنة أحمد، وابن أبي دؤاد ونحوهما كانوا معتزلة، وليس كذلك. يعني الناس يظنونهم معتزلة وهم ليسوا معتزلة، بل هم جهمية. يعني قال: بل المعتزلة كانوا نوعا من جملة من يقول القرآن مخلوق، وكانت الجهمية أتباع جهم، والنجارية أتباع الحسين النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، والمعتزلة هؤلاء يقولون القرآن مخلوق، وبسط هذا له موضع آخر. فنلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية رحمه الله يبين هذا الخطأ، وهو الظن بأن خصوم الإمام أحمد كانوا محصورين في المعتزلة في فتنة خلق القرآن، والصواب أنهم كلهم يجمعهم اسم الجهمية، وكانت المعتزلة من جملة من يعني قالوا بهذا القول. طيب، قال: وبسط ذلك له موضوع آخر، وبسط هذا له موضوع آخر، لأن هذا ليس هو الأصل يا شباب. هو كان يتكلم عن البدع التي يعني انتشرت عن جهم، أو التي بدأها جهم، أو التي توبع فيها جهم. قال: والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة. طبعا يا شباب، التقريرات التي مرت معنا في الدرس اللي هو رقم 9، اللي هو كان قبل صلاة العشاء، قلت لكم إن هذه التقريرات دقيقة جدا في نشأة المقالات والفرق ووقت هذه المقالات والفرق. قال: والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة، أحدهما نفي الصفات، والثاني الغلو في القدر والإرجاء، فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة. هنا الآن شباب، أنا يعني من الفوائد، وأنت تقرأ لإمام من الأئمة خصوصا من يستطرد كثيرا كابن تيمية رحمه الله، لابد أن تعرف متى بدأ الاستطراد ولماذا ومتى رجع عنه. هو بدأ الاستطراد هذا في صفحة 101، في آخر صفحة قال: وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة، أو اشتهر عنه نوعان من البدعة، فذكر النوع الأول وهو في الأسماء والصفات، وهذا هو النوع الثاني. ما سبب هذا؟ أنه كان يتكلم عن بدعة الجبرية في باب القدر، وجره الكلام على عمن أخذت هذه البدعة، فتكلم عن الجهم بن صفوان. قال: والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة، أحدهما نفي الصفات، والثاني الغلو في القدر والإرجاء. الغلو في القدر يعني أنه نفى أن يكون للعبد قدرة أو استطاعة أو فعل، وإنما هو مجبر على أفعاله، يعني نفى القدرة والمشيئة والاختيار عن العبد، وجعله مجبرا على فعله. والغلو في الإرجاء لأنه جعل الإيمان مجرد المعرفة وليس حتى التصديق، يعني مجرد المعرفة. وعلى قوله هذا يكون فرعون وإبليس، بل كل كافر يعرف الله يكون مؤمنا صحيح الإيمان، وهذا قول باطل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في شرح كتاب الإيمان الأوسط. هو الآن يذكر فقط البدع التي اشتهر بها جهم. قال: والثاني الغلو في القدر والإرجاء. طبعا ابن تيمية اعتبرهما بدعة واحدة، وإن كان بدعتين، بدعة القدر اللي هو الجبر والإرجاء. قال: فجعل الإيمان، يعني فاعتقد أو زعم أن الإيمان مجرد معرفة القلب، فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة. واضح؟ يعني أنهم محل لفعل الله وأنهم لا قدرة لهم. هذه البدعة خاصة بماذا يا شباب؟ هذه البدعة خاصة ببدعة القدر. والصواب عند أهل السنة الذي دل عليه الوحي ودل عليه العقل أن العبد مختار وله إرادة وقدرة واستطاعة، ولكن العبد لا يخلق فعله. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وكتب كل شيء وشاءه وقدره وخلقه، ولكن العبد يفعل بقدرته ومشيئته واختياره، وكل ما يخرج عن المشيئة والاختيار والقدرة من العبد يكون معذورا فيه، كالإكراه مثلا، كالخطأ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكالإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكذلك ما لا يعلمه. سيأتي تفاصيل هذا إن شاء الله. طيب، وصلنا إلى قوله: وهذا مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما. يعني كأنه يريد أن يقول المعتزلة الذين أخذوا عنه نفي الصفات، وإن خالفوه في بعض تفاصيل ذلك، لكنهم خالفوه أشد المخالفة في القدر والإرجاء. لماذا؟ لأن المعتزلة في باب القدر على النقيض، يقولون الله لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد، وهو يقول إن الإنسان لا قدرة له ولا مشيئة، بل هم يقولون، أو هذا مشهور عن طائفة منهم، أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فبينما هو ينفي عن الإنسان المشيئة والاختيار والاستطاعة، هم يقولون لا، ده الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وينفون أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. طيب، وفي المقابل الإرجاء، هم يقولون الإيمان، اللي هو الجهم يقول الإيمان مجرد المعرفة، هم يقولون لا، ده يعني معنى كلمة مجرد المعرفة يعني هو يوسع دائرة المؤمنين، يعني حتى يدخل فيها الكفار، إنما هم على العكس يخرجون من دائرة الإيمان من هو مؤمن، أو يسمونه بالمنزلة بين المنزلتين ويجعلونها مخلدا في النار. يبقى إذن ابن تيمية يريد أن يقول إن المعتزلة وافقوا جهما في باب الصفات، يعني في الأصل، وإن كان طبعا في ليس هناك مطابقة. وبشكل عام يا شباب، حتى الفرقة، أفراد الفرقة الواحدة يمكن أن يختلفوا في درجة تحققهم بهذه البدعة أو بهذه المقالة، فليسوا على درجة واحدة. المؤمنون درجات، والكفار درجات، والمبتدعة درجات، حتى الفرقة الواحدة يكون أهلها تحتها على درجات. الرافضة درجات وأنواع، منهم رافضة معتزلة، ومنهم رافضة يعني لم يقبلوا بالاعتزال وإنما كانوا على عكسهم، كانوا مجسمة مثلا. فهذا أصل عام لابد أن تعرفه يعني. قال: وهذا مما غلت المعتزلة في خلافه، الهاء تعود على جهم، فيهما يعني في الأصلين، في القدر والإرجاء. قال: وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية. يعني هو يريد هنا أن يقول إن الأشعرية، يعني أبا الحسن الأشعري رحمه الله، وافق جهما في أصل قوله، يعني في الصفات والقدر والإرجاء، ولكن هو لعله هنا كان يتكلم عن ال لا هو يتكلم عن الثلاثة، عن الصفات والقدر والإرجاء. قال: وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله، يعني في هذه الثلاثة، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية. قال: وجهم لم يثبت شيئا من الصفات، لا الإرادة ولا غيرها، وينفع ولا غيرها. فهو إذا قال إن الله يحب الطاعات ويبغض المعاصي، فمعنى ذلك عنده الثواب والعقاب، يعني أن الله يثيب ويعاقب. قال: وأما الأشعري فهو يثبت الصفات كالإرادة، فاحتاج حينئذ، يعني هو يريد أن يقول إن أبا الحسن الأشعري وإن كان وافق جهما في بعض أصوله، لكنه من الناحية التطبيقية خالفه. فأبو الحسن الأشعري كان يثبت بعض الصفات، بل كان يثبت كثيرا منها. وصلنا لحد فين احنا؟ نعم. قال: وأما الأشعري فهو يثبت الصفات كالإرادة، فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة، هل هي المحبة أم لا؟ وأن المعاصي هل يحبها الله أم لا؟ فقال: إن المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدها. طبعا يا شباب، عندنا من المسائل المهمة هنا في هذا الباب أن تفهم أن الإرادة، وصف الله تبارك وتعالى بالإرادة في كتابه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه معنى الإرادة بمعنى المشيئة. والله سبحانه وتعالى قد يريد شيئا، طبعا كل ما يريده الله ويشاءه هو بعلم ولحكمة، لكن هل كل ما أراده يحبه؟ لا، ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى قد يريد ما لا يحب، وقد يحب ما لا يريد. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، لكنه لم يرد ذلك من بعض الناس. قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال كذلك نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالله سبحانه وتعالى يريد بمشيئة وحكمة، وأقصد يريد ويشاء بحكمة وعلم، ولكنه قد يشاء ويقدر ما لا يحب، كما قدر خلق إبليس وقدر خلق المعاصي، ولكنه لا يحبها. فلا تلازم بين إرادة الله ومحبة الله، واضح؟ كما أنك أنت كإنسان تفعل أشياء وأنت لا تحبها، كما تتناول الدواء المر، واضح، وأنت لا تحب، ولكنك عندك حكمة من ذلك أنه سبب في الشفاء مثلا. وكثير من الناس يذهب إلى العمل وهو كاره له، لكنه يذهب إليه لمعنى آخر أو لمنفعة أخرى. فلا تلازم بين ما يريده الإنسان وما يحبه، قد يحب ما لا يريد وقد يريد ما لا يحب، واضح. الإنسان مثلا لو إنسان بعامل حمية بيخسس مثلا بينقص وزنه، اعتبر أنه هو بيحب المحشي وبيموت فيه، أو بيحب الشيبسي أو بيحب الشوكولاتة، هو يحبها لكنه لا يريدها، واضح كده؟ فلا تلازم بين ما يريده الإنسان وما يحبه، ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى قد يريد، يعني قد يشاء ويقدر شيئا وهو لا يحبه، واضح؟ وجاءت نصوص تبين أن الإرادة تكون بمعنى، يعني من معانيها أو من مما تتضمنه معنى المحبة، وقد تكون الإرادة بمعنى المشيئة أو التقدير، واضح؟ طيب، هنا أبو الحسن الأشعري لما أثبت الإرادة، طيب عنده الآن وجود المعاصي، فسؤال: هل هذه المعاصي الموجودة في الدنيا هل الله يريدها؟ فلكونه يظن أن الإرادة هي المحبة، اللي هو أبو الحسن الأشعري، فقال: نعم يحبها. وهذا باطل، الله سبحانه وتعالى لا يحب المعاصي، بل يكرهها ويكره الكفر، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد ولا يحب الكافرين. فالله سبحانه وتعالى يقدر شيئا وهو لا يحبه، واضح؟ فما فيش تلازم. فهو بقى أبو الحسن الأشعري لما قال إن الإرادة هي المحبة، وبما أن الله أراد المعاصي، يعني أراد خلقها ووجودها، فهو يحبها. طبعا هذه من المقالات الإيه الخطأ، بل هي تستلزم لوازم باطلة، وهي في نفسها باطلة، وهي في نفسها باطلة. قال: وذكر، هو كاتب هنا أبو المعاطي، يعني لا، هو أبو المعالي، أبو المعالي الجويني. قال: وذكر أبو المعالي الجويني أنه أول من قال ذلك، يعني الأشعري، وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون إن الله لا يحب المعاصي. لكن هو المشكلة عنده يا شباب إيه؟ أنه ظن التلازم بين الإرادة والمحبة، واضح؟ وهذا حتى في حق الإنسان ليس صحيحا. الإنسان يريد أشياء كثيرة، يعني يحب أشياء كثيرة ولا يفعلها، واضح، ويفعل أشياء كثيرة وهو لا يحبها. فاهمين يا شباب؟ طيب، هذا بالنسبة للإنسان، ولله المثل الأعلى. قال: وذكر الأشعري في الموجز، هذا من كتب الأشعري رحمه الله، ألفه بعد رجوعه عن الاعتزال. قال: وذكر الأشعري في الموجز أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم، قال: أشك في بعضهم. لعل القائل هذا هو الجويني، لعل القائل هنا هو الجويني، والله أعلم، لأن لم يظهر عندي. قال: وذكر أبو المعالي الجويني أنه أول من قال ذلك، وأن لا وذكر الأشعري في الموجز أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم أشك في بعضهم، ممكن يكون هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله وليس من كلام الجويني. قال: وشاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة. هذا القول اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو في القدر، و اللي هو الخطأ الأشعري رحمه الله في القدر. قال: شاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة. كلمة المعرفة يعني بتنسب للصوفية، يعني يسمون أهل الحقيقة، الصوفية، المعرفة، وكل هذه الأسماء أسماء مبتدعة ليست صحيحة. والصواب أن يسمى الإنسان مسلما، وهذه المصطلحات فيها إشكالات كثيرة جدا. والإنسان ينسب إلى الإسلام، وينسب إلى جماعة المسلمين، وينسب إلى الصحابة، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج أن يتسمى بأي أسماء أخرى. قال: وشاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة، فصاروا يوافقون جهما في مسائل الأفعال والقدر. طبعا الأفعال والقدر اللي هو أفعال العباد يعني، والقدر، وإن كانوا مكفرون له في مسائل الصفات. وهذا دقيق جدا يا شباب، يبين أن من عابوا على شخص شيئا لا يلزم أن ألا يكونوا متبعين له في شيء آخر. ولازم نفهم جهة العيب أحيانا، يعني هؤلاء يذمون فعلا، يذمون جهم بن صفوان، ولكن فقط في باب الصفات، ولكنهم في مسائل الأفعال والقدر يقولون بإيه؟ يقولون بقوله. قال: وإن كانوا مكفرون له في مسائل الصفات، يعني بعض مشايخ الصوفية كفروا جهما بسبب قوله في الصفات، وإن كانوا هم أنفسهم اتبعوه في مسائل الأفعال والقدر. طيب، قال: كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي، اللي هو صاحب الكتاب المشهور اللي هو منازل السائرين يا شباب، اللي ابن القيم عمل عليه كتاب مدارج السالكين. قال صاحب كتاب ذم الكلام: فإنه من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات، وله كتاب تكفير الجهمية، ويبالغ، وكتب ببالغ، لا هي يبالغ، في ذم الأشعرية. يعني ابن تيمية رحمه الله يرى أن أبا إسماعيل كان يغلو ويبالغ في ذم الأشعرية. تمام، هم يستحقون أن يعاب عليهم شيء، لكن هو يغلو. قال: مع أنهم، يعني الأشعرية، من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث، وربما كان يلعنهم. وهذا جميل جدا يا شباب ومفيد، أن ابن تيمية يرى أن أقرب الطوائف المخالفة للسنة بشكل عام هم الأشاعرة. وقال: وربما كان يلعنهم، يعني يقصد أبا إسماعيل الأنصاري الهروي، أنه كان يلعنهم، وهذا من الغلو. وهذا شباب، كثير من الناس يكون عنده شيء من الحق لكنه يخلطه بالباطل، ويتحول من كونه مظلوما يستحق النصرة إلى معتد وظالم يستحق أن يؤخذ على يديه. قليل من الناس شباب هو الذي يأخذ حقه بالقسط ولا يعتدي. يعني الله سبحانه وتعالى قال: إنك أنت جزاء سيئة سيئة مثلها، ممكن، لكن لا تعتدوا. قليل من الناس من يدافع عن حقه أو حتى عن الإسلام ويسلم من الاعتداء. طيب، قال: وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ يعني هم بقى إيه، يعني إيه عايزين يحرجوه يعني. وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول ليس في السماوات إله، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وقام من عنده مغضبا. يعني هذه قصة، المهم ابن تيمية ذكرها عشان يبين إيه، يبين شدة كلام الهروي على الأشعرية. قال: ومع هذا فهو، يقصد أي الهروي، في مسألة إرادة الكائنات، يعني إرادة الله وخلق الأفعال، أبلغ من الأشعرية، لا يثبت سببا ولا حكمة، بل يقول إن مشاهدة العارف الحكمة لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. وده احنا يا شباب أخذنا هذا قبل ذلك في أول كتاب اللي هو كتاب العبودية، وأخذناه بعد ذلك أكثر من تقريبا 10 مرات. وهي مسألة عندهم، هي مسألة شهود القدر، يعني يزعمون أن الإنسان إذا نظر إلى كل المخلوقات أنها من خلق الله تستوي عنده الحسنة والسيئة والكافر والمؤمن، وبجامع أن الجميع خلقهم الله وهم من خلق الله، وأن الله أرادهم، يعني أراد كونهم. تكلمنا عن ذلك كثيرا، لا يمكن أن نعيده مرة أخرى هنا شباب. يعني من يريد أن يعرف تفاصيل هذه المسألة يرجع إلى كتاب العبودية، ويرجع إلى كذلك يرجع إلى كتاب التحفة العراقية، ويرجع إلى كتب في إخلاص العبادة تكلمنا عنها، في شهود القدر كثيرة، قاعدة جليلة، وغير هذه الكتب. قال: والحكم عنده هي المشيئة، لأن العارف المحقق عنده هو من يصل إلى مقام الفناء، فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق، وجميع الكائنات مرادة له، وهذا هو الحكم عنده، أو الحكم، لا هي الحكم. يعني كأنه يريد أن يقول: يا شباب، إن مرتبة الفناء يعني عند الصوفية، تكلمنا عن نقدها قبل ذلك يا شباب، لا سيما في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبينا أنهم يزعمون أن الإنسان يفنى عن مراده بمراد الله، فيقول: بما أن الله تعالى أراد ذلك فهو يحبه، فلا بد أن أحبه أنا أيضا. وهذا باطل، فإن الله تبارك وتعالى بين أنه خالق كل شيء، لكنه فرق بين الطاعة والمعصية، وبين المؤمن والكافر، واضح. وبين أن حكمهم عند الله لا يستوي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات مثلا، أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ فإن كان الجميع من خلق الله وبمشيئته، لكن الله تبارك وتعالى فرق بينه، فيجب أن نجمع بينهما حيث جمع الله، ونفرق بينهما حيث فرق الله. فهؤلاء يزعمون أن الإنسان لكونه علم أن الله خالق الجميع ومريد الجميع، يعني أنه شاءه وقدره، فيجب أن نحبه، وهذا باطل. فلا تلازم بين الإرادة والمحبة، بل يجب أن تكون محبتنا تابعة لمحبة الله، فما أحبه الله نحبه. الله سبحانه وتعالى قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب، قال ابن تيمية يقول: والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد. هذا من باقي كلام الهروي. يعني ابن تيمية يذكر أن الهروي وإن كان يعني خالف الجهمية في مسائل اللي في الصفات يعني، ولكنه وافقهم في باب القدر. قال: والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد. يعني عند مين؟ عند في رأي الهروي. قال: لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه، والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس، ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق. يعني معنى كلامهم باختصار شباب، طبعا هذا الكلام مبتدع ومخترع، ولكننا نشرح هذه المقالة لنحذرها، يعني أنهم يقولون: بما أن الله أراد ذلك وشاءه فهو يحبه، فأنا أحبه لمحبة الله. فمثلا يقولون: المسلمون مثلا هزموا في معركة، هذا أراده الله أم لم يرده؟ نحن نقول: إن الله شاءه وأراده، لكنه لا يحبه ولا يرضاه. فهم يقولون: لا، ما دام أراده الله فهو يحبه، فنحن نحبه. وهذا شباب يبين لك لماذا كثير من هؤلاء المبتدعة يكون دائما عونا للظالمين. يقولون: هذا أراده الله، كما يقول بعضهم: لو ما كانش ربنا بيحبني ما كانش سابني في الحكم السنوات دي كلها. فهذا جاهل وأحمق. لماذا؟ لأنه لا يفهم. طب ما الله سبحانه وتعالى أبقى فرعون، وأبقى الجبابرة من قبله، والله سبحانه وتعالى أبقى إبليس وأنظره إلى يوم نبعث. فهذا جهل، واضح. طيب، قال: وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد، وكما ذكر ذلك في غير موضع، أو كما ذكر ذلك، يعني ابن تيمية ذكر هذه في غير موضع. وبين لهم الجنيد الفرق الثاني، وهو أنهم مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه، وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه، وبين ذلك لهم الجنيد كما قال: في التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم. ابن تيمية رحمه الله شباب حينما يرد على طائفة من الطوائف ويكون بعضهم أقرب إلى أهل السنة من بعض، فإنه يحاول أن يحاجج الأبعد بالأقرب، بمعنى أنه يقول لهؤلاء: أنتم وإن كنتم صوفية يجمعكم اسم التصوف، ولكن هذا ليس تصوف الأئمة كالجنيد وأبي سليمان الداراني وسهل التستري والفضيل بن عياد وغير هؤلاء. فابن تيمية كثيرا ما يحاول أن يخاصم المغالين في التصوف، أو الذين ابتدعوا أو جمعوا بدعا أخرى مع التصوف يحاول أن يحاججهم ويخاصمهم بما كان عليه أئمتهم المرضيون عندهم. ومن أرضى هؤلاء، وابن تيمية يعني يثني عليه كثيرا ويبين أن له مقالات جميلة وأنه كان قريبا جدا من أهل السنة، هو الجنيد رحمه الله. فيقول إن الجنيد لما أثيرت هذه المسألة اللي هي هل الإرادة هي المحبة وأننا نفنى عن مرادنا وكل ما أراده الله نحبه، وهذا الكلام الذي يخالف الكتاب والسنة، فالجنيد قال لهم لا، خلينا نفك الألفاظ. قال: وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد كما ذكر ذلك أو كما ذكر ذلك في غير موضع، يعني أنا ذكرته قبل ذلك. وبين لهم الجنيد الفرق الثاني، يعني في الجمع والفرق. الجمع أن الكل بمشيئة الله وخلقه، نعم هذا صحيح، لكن في فرق أن الله يحب الطاعة ويكره المعصية، يحب الإيمان ويكره الكفر، يحب المؤمن ويكره الكافر، فهذا فرق. ليس كل ما خلقه الله سواء في المحبة، واضح كده؟ طيب. قال: وهو أنهم مع مشاهدته من المشيئة العامة لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه. وهو الفرق، طبعا يا شباب، أنا حينما كنت أدرس هذا الكلام في بداية دراستي له لم أكن أتصور أن شخصا عاقلا فضلا عن أن يكون يعني مسلما يمكن أن يقول بهذا الكلام، إلى أن شاهدت في بعض القنوات في بعض الدول في المغرب واحد يشرح لهم هذا الكلام، يشرح هذا الكلام يعني كأنه حقيقة واقع. وجدت بعض الناس يدرس كتب ابن عربي الطائي، يعني الذي له مقالات يعني من أشد المقالات في الكفر، ويشرح هذه الكتب. فكل هذه المقالات موجودة يا شباب، فقط أنت لا تعرف وجودها، ولكن هي موجودة وتدرس في كثير من الجامعات والمعاهد وتنسب إلى الإسلام، فلابد أن تكون عالما بها، ولابد أن تعرف المحكم في ذلك. والمحكم في ذلك أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن الله تبارك وتعالى لم يسوي بين مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى لم يسوي بين المؤمن والكافر، ولا بين المطيع والعاصي، ولا بين الطاعة والمعصية. فنجمع حيث جمع الله ونفرق حيث فرق تبارك وتعالى. بل إن الله عز وجل جعل عدم التفريق، هذا ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينه باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فكل من عنده عقل لا يمكن أن يسوي بين من عبد الله وأطاعه وبين من عصاه، بجامع أن الله خلق الجميع، هذا من أعظم الجهل، واضح؟ طيب. ولكن يا شباب هذا الجهل ناشئ عن البدعة الأولى، وهي ظنهم أن الإرادة هي المحبة، وهذا خطأ. الإرادة منها ما هو بمعنى المشيئة، ومنها ما هو يعني يتضمن معاني المحبة. طيب. قال: وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه أو يبغضه. وبين ذلك لهم الجنيد كما قال في التوحيد: هو إفراد الحدوث عن القدم، يعني أننا نبين أن الله تبارك وتعالى غير المخلوقات، واضح؟ يقصد بالقدم هنا صفة القدم لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة يعني لم تثبت لله بهذا اللفظ، ولابد أن نستبدل هذه الألفاظ باللفظ الصحيح. نستبدل أقصد آه نعم نستبدل هذه الألفاظ باللفظ الصحيح، يعني إننا نستعمل هذا، لأن المتروك بيكون بعد الباء. نعم، يعني إحنا نستبدل اللفظ الصحيح بهذه الألفاظ، يعني نجعل اللفظ الصحيح الشرعي بدلا عنها. وأنا كنت كثيرا ما أتلخبط بين هذا الأمر، فأنا عندي دائما الآية: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالمتروك يكون بعد الإيه؟ بعد الباء. فنحن هنا نريد أن نستبدل اللفظ الصحيح الشرعي وهو لفظ الأول بلفظ القديم، تمام؟ كما قال في التوحيد: هو إفراد الحدوث عن القدم، يعني إن احنا نفصل بين الله ومخلوقاته. فمن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة كان قد اهتدى ونجا. ده كلام إيه؟ ابن تيمية. يعني الذي سلك مسلك الجنيد، حد بيسأل الإرادة لا تعني المحبة بل تعني المشيئة؟ لا، الإرادة بالنسبة لله يمكن أن يكون المراد منها المشيئة، وهذا يكون فيما يحب وما لا يحب، وقد تكون تتضمن معنى المحبة، وهو ما يريده شرعا، يعني ما يريد أن يفعله الناس ويحبه ويرضاه. واضح؟ وهذا ورد له آيات وهذا له آيات. مثلا قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه من الإرادة التي سموها بعد ذلك بالإرادة الشرعية، فيها معنى المحبة والتشريع. لكن مثلا في قول الله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أو مثلا قول نوح: إن كان الله يريد أن يغويكم. واضح؟ فقد يكون يعني مشيئة الله قد تكون في شيء يحبه، وقد تكون في شيء لا يحبه تبارك وتعالى. ليس كل ما شاء الله كونه ووجوده يحبه، فالله شاء يعني لا يحصل شيء إلا بمشيئته. وإن شاء الله سيأتي يا شباب توسع في هذا حينما ندرس مسائل القدر وستأتي معنا. نحن عندنا في دورة دراسة مسائل الإيمان الكبرى، أخذنا دلوقتي يعني ولله الحمد 19 درس. هذه أنا أشرح فيها المسائل بشكل مرتب. أخذنا مسألة الإسلام لله ومعاني الإسلام وإخلاص الدين لله، ثم مسألة الوحي وسبيل الهدى، ثم مسألة الإيمان بالرسل، ويأتي بعدها إن شاء الله الكلام عن الإيمان بالقدر، وهذه التفاصيل نذكرها إن شاء الله بشكل ميسر. طيب، قال رحمه الله: فمن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة، يقصد في هذه المسألة ولا يقصد عموما، وإن كان هو يقصد عموما أن الجنيد أقرب هؤلاء، لكن يقصد في هذه المسألة: فمن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة كان قد اهتدى ونجا وسعد. طبعا ابن تيمية هنا لا يريد أن يقول إن هذا هو الذي ينبغي أن يتبعه الناس، لا، الناس ينبغي أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يريد أن يقول من أهل التصوف من جعل قدوته الجنيد واتبعه في مقالاته، فيكون في هذه المسألة أصح. وإن كان بشكل عام الجنيد أيضا عليه مؤاخذات سواء في الأقوال أو في الأفعال. واضح؟ ولكن يعني لابد أن تكون دقيقا، إن ابن تيمية هنا يتكلم عن الأقرب، فالأقرب إلى أهل السنة هو الجنيد بالنسبة لطائفة التصوف يعني. قال: ومن لم يسلك في القدر مسلكه، شوف يبقى هنا كذا كان يتكلم عن ماذا؟ عن القدر. هذه مهمة جدا يا شباب، تكلم في هذا يعني. ومن لم يسلك في القدر مسلكه بل سوى بين الجميع، لزمه بقى اللوازم يا شباب. اللوازم من أهم الأمور التي يكشف بها خطأ المتكلم. اللوازم باب الإلزام، إنك أنت تلزمه بما ينتج عن قوله. قال: بل سوى بين الجميع لزمه، يعني الشخص الذي سيسوي بين كل المخلوقات بجامع أنها أرادها الله وشاءها وخلقها، لزمه ألا يفرق بين الحسنات والسيئات وبين الأنبياء والفساق، فلا يقول إن الله يحب هؤلاء وهذه الأعمال، يعني ويحب هذه الأعمال، ولا يبغض هؤلاء وهذه الأعمال، بل جميع الحوادث هو يحبها كما يريد، يعني كما يريدها، كما قال الأشعري، والأشعري يقول بهذا يعني هذا القول الخطأ، وإنما الفرق أن هؤلاء ينعمون وهؤلاء يعذبون. يعني الفرق عنده فقط هو من باب ما يعود للعبد، إن هذا ينعم وهذا يعذب، لكن من ناحية المحبة يسوي بين الجميع، وهذا قول باطل شرعا وعقلا بكل ميزان، هذا القول باطل، وهذا ناشئ عن البدعة شباب، عن الأصل الذي عنده، وهو أن الإرادة هي بمعنى المحبة، وأن كل ما أراده الله فهو يحبه، هذا قول باطل منكر. قال: والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا بالنسبة للمخلوق، يعني هذا منعم وهذا معذب، كان أعقل منهم، فإن هؤلاء يدعون أن العارف، يعني الأشعري، أعقل منهم من حيث جعل المؤمن منعما والكافر معذبا. واضح؟ وإن كان الله يحب هذا الفعل وهذا الفعل لأنه أراده، وهذه بدعة، لكن إن الأشعري كان أقرب منهم إلى الصواب، لأن البدعة درجات شباب. لماذا؟ لأن هؤلاء يدعون أن العارف، يقصدون بالعارف اللي هو الإنسان إذا يعني كان ضليعا في التصوف عندهم، وهذا من المصطلحات المبتدعة، العارف بالله، لا، يمكن أن يسمى الإنسان عالما أو وليا، يعني الأسماء الشرعية هي الأصح والأضبط. واضح؟ فاسم العارف هذا ليس شرعيا، مبتدع، وكذلك عبئ معاني مبتدعة. قال: يدعون أن العارف الواصل، كلمة الواصل عندهم يعني وصل إلى مقام الفناء أو الحقيقة كما يزعمون، أن العارف الواصل إلى مقام الفناء، يعني وصل عن مقام الفناء، يعني يفنى عن شهود سوى الله أو سوى إرادة الله، يفنى عن كل شيء، يعني كأنه يفنى بمعنى إن هو يعني لا يبقى له إرادة ولا يبقى له محبة إلا تابعة لمحبة الله، فهو يزعم أن الله أراد الجميع فبالتالي هو يحب الجميع، فأنا أحب ما أحب الله ولا أفرق بينهما. قال: فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء، اللي وصل إلى مقام الفناء، عندهم الفناء درجات، يعني لا فرق، المفروض عنده، يعني نزود كلمة عنده، لا فرق بين هذا وهذا، وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب. يبقى هؤلاء ضلوا من كل جهة، لماذا؟ لأنهم زعموا أن الله يحب الكفار كما يحب المؤمنين، ويحب الكفر كما يحب الإيمان، ويحب وأنه بما أنه شاء هذا وشاء هذا فيحب هذا ويحب هذا، وكذلك في حق العبد أنهم سووا بين هذا وهذا، سووا بين الكافر والمؤمن. حد كاتب: المشيئة الكونية فيها ما يحب الله وما لا يحب، والمشيئة الشرعية تعني ما يحب ويريد. لا، ليس هناك شيء اسمه المشيئة الشرعية، المشيئة هي كل ما شاءه الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الصواب أن نقول الإرادة، إنما المشيئة اللي هي تساوي الإرادة الكونية، يعني كل ما قدر الله حدوثه هذا يسمى بالمشيئة، فهذا لا ينقسم، المشيئة لا تنقسم، واضح؟ لكن الذين ذكروا القسمة مثلا الإذن الشرعي والإذن الكوني، مثلا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، القضاء الكوني والقضاء الشرعي، لم ليس صحيحا أن يقولوا المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية، هذا غلط. المشيئة هي كل ما شاءه الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، قال: وأما في حق العبد، يعني سيبين لماذا هؤلاء يعني غلطوا في حق العبد وحق الرب. قال: وأما في حق العبد فيلزمهم أن تستوي عنده جميع الحوادث، يعني بيقولوا، وهذا محال طبعا، يعني معنى كده بقى أنك أنت إذا كنت على مذهب هؤلاء يستوي عندك كل شيء، وهذا مستحيل. هل يستوي عندك من يضربك ومن يكرمك، من يهينك ومن يعني يحسن إليك؟ طبعا لا يمكن. قال: وهم قد تمر عليهم أحوال يفنون فيها عن أكثر الأشياء. نعم، ممكن يحصل لهم حالة من الفناء بتكون أشبه بالجنون، واضح كده، فعلا لا يفرقون بين أكثر الأشياء، بيكون عنده هبل كده، يعني بنسميها إن هو في زي سكرة، ما بيسموها الاصطلام، يعني حالة كده بيكون عامل دماغ من الحاجات اللي هو بيصير فيها دي، ففعلا بيستوي عنده هذا وهذا فعلا، لكن الفناء عن جميع الأشياء هذا مستحيل. قال: أما الفناء عن جميعها فممتنع، فإنه لابد أن يفرق كل حي بين ما يؤلمه وبين ما يلذه، يعني الشيء اللي أنت بتستلذ به، فيفرق بين الخبز والتراب والماء والشراب. المفروض الماء والتراب، أظن الماء والتراب، لأنه يقصد التفريق بين الأشياء التي فيها نفع والأشياء التي فيها ضرر، أظن هذا التراب وليس الشراب. طيب، قال: فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيماني والرحماني، يعني الفرق الذي فرقه الله، فرق بين الطاعة والمعصية والمؤمن والكافر. قال: فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيماني والرحماني الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه، وظنوا أنهم مع الجمع القدري، يعني يقولون إن الله خلق الجميع وقدر الجميع وشاءه فنحن معه. طبعا هذا كذب، هذا باطل، لأن الله فرق بينه فنفرق كما فرق الله، بل العقل والفطرة وكل ميزان يفرق بين المحسن والمسيء، المطيع والعاصي، الكافر والمؤمن، واضح؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ يعني هذا يخالف الحكمة وليس فقط الشرع. قال: وعلى هذا فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته، يعني هذا أساسا ممتنع حتى لو هم أرادوه، بل لا بد للعبد من أن يفرق، فإن لم يفرق بالفرق الشرعي، يعني إن لم يفرق بتفريق الله، الله فرق بين الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه، وبين ما يرضاه له وما يسخطه، وإلا فرق بالفرق الطبعي أو الطبيعي بهواه وشيطانه، فيحب ما تهواه نفسه وما يأمره به شيطانه. يعني ابن تيمية يريد أن يقول باختصار: من لم يهتدي بالوحي في هذه المسائل فلابد أنه يفرق بما يمليه عليه هواه، واضح؟ وهذا موجود، كما تجد شخصا مثلا يلحد في آيات الله ويحرفها ويوالي أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء المسلمين ويتناقض، يعني يغير كلامه بما يمليه عليه شيطانه وبما يظن أنه يحقق له مصلحته. فكل من لم يتخذ القرآن إماما له لابد أنه سيتبع هواه ويتبع شيطانه، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وأضل الناس عقلا من يريد أن يصل إلى الله من غير طريق كلام الله. يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلقك هو الذي أنزل لك هذا الكتاب، الله الذي أمرك بالهداية لم يتركك. لا يحسب الإنسان أن يترك سدى. وانتم تعرفوا معنى هذه الآية الجليل، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهذه من الآيات التي وقع فيها إشكال واختلاف كبير. وخلاصة هذه الآية في رأيي أن المعنى لم يكن هؤلاء متروكين مهملين بغير شرع حتى تأتيهم البينة، لا، كان عندهم شرع وهداية، واضح؟ ولكن هذه البينة جاءت فصلت فبينت لهم الحق من الباطل، لكن لم يكونوا متروكين بغير شرع. وهذا من معنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق وأمر بالإيمان لا يمكن أن يترك عباده بلا هداية. فالرب الذي أنزل لك الهداية في قرآن كيف تتبع غيره لتهتدي؟ يعني تصور مثلا شخص، يعني ولله المثل الأعلى، عنده مدينة، وهذه المدينة هو الذي خططها وهو الذي بناها، ثم جعل لك خارطة لتسير فيها، وكان شخصا أمينا صادقا يحب لك الخير. هل تترك هذه الخريطة ثم تتبع خارطة أخرى كتبها شخص جاهل ضال لا يعرف شيئا عن هذه المدينة؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى خلقك وأراد منك عبادة وأنزل لك كتابا، كيف تترك هذا الكتاب ثم تتبع الشيخ الفلاني ويقول لك أنا على الطريقة مش عارف الشاذلية والطريقة الأحمدية والطريقة الكذا، وفي الآخر قال لك كل شيخ له طريقة، لماذا؟ عشان يعني إيه؟ عشان تقبل الخلاف يعني. طيب، احنا في صفحة 108 شاب. قال: ومن هنا وقع منهم خلق كثير في المعاصي وآخرون في الفسوق وآخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام. بنفس الفكرة، إن هم جعلوا أن من عبد الأصنام كأنه عبد الله، فعندهم نفس هذه الفكرة شباب. لذلك لابد من معرفة أصول المقالات الفاسدة، لأن الأصل يا شباب هو الذي تنتج منه إما الخير أو الشر. يعني الأصل، أصل المقالة أساس في ردها. فأنت ربما تقول كيف يأتي مثلا قصص عن هؤلاء في أن شيخهم كان يزني أو كان يفجر بولد صغير أو كان حتى ربما يفعل والعياذ بالله مع دابة من الدواب، وهذا يحكى في بعض كتبهم. أنت تقول كيف يمكن أن يحصل هذا؟ أنت تستغرب. لو أنت رجعت إلى أصول الغلاة من هؤلاء، أنا لا أقول كل هؤلاء يفعلون هذا والعياذ بالله، بالعكس، كثير منهم على إيمان وتقوى. يعني ليس كل من نسب إلى اسم التصوف يكون عنده هذه الضلالات، لا، كثير منهم على إيمان وتقوى وطاعة ومسارعة في الخيرات وعلم، ولكن ربما يكون عنده بعض الأخطاء أو البدع، لكن هؤلاء هم الغلاة. فأنت تقول كيف يفعل هؤلاء وكيف يقول هؤلاء هذا الكلام؟ لأنه عندهم هذا الأصل، لا يفرقون بين طاعة ومعصية بجامع أن الكل أراده الله. وبعض القنوات عملت فيلم وثائقي مع بعض هؤلاء الغلاة، وقال أنا أحب فلان وفلان، رئيس من رؤساء الكفر، من رؤساء دولة الكفر مثل ترامب وغيره مثلا، يقول أنا أحب هؤلاء وأرضى حكمهم لأن الله رضيهم، فكيف أسخط ما رضي الله إذا كان الله أراد هذا ومكن له؟ يعني يزعمون أن الله مكن له تمكينا شرعيا، يعني أن الله رضي حكمه ورضيه، كما يقول الجاهل لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش سابنا في الايه في الحكم المدة دي كلها. بنفس هذا المنطق، لا يفرق بين ما يشاء الله وبين ما يحبه. طيب، قال: ثم كثير من هؤلاء من ينتقل إلى وحدة الوجود وهم الذين خالفوا الجنيدة. طبعا دول بقى أشد الناس ضلالا في هذه الطائفة، وهم الذين قالوا بوحدة الوجود، يعني العالم هو الله، واضح كده؟ وهم الذين خالفوا الجنيدة وأئمة الدين في التوحيد، فلم يفرقوا بين القديم والمحدث. هو كاتب القديم له، لا، القديم والمحدث، يعني القديم يقصدون به الله، والمحدث اللي هو المخلوق يعني. وقلنا ان كلمة القديم يعني اطلاقها على الله ليس الاولى، الصواب ان نقول مثلا الاول، الاخر، الاسماء التي وردت، انما هذه الالفاظ يعني كان يستعملها ابن تيمية من باب المناظرة او لانها صارت شائعة عندهم بدلالة معينة، والاولى ان الالفاظ المحدثة او المجملة لا تطلق على الله تبارك وتعالى سواء في مقام المناظرة او في مقام التقرير، والاولى ان نلتزم بالفاظ الشريعة. قال وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود، هؤلاء اللي هم مين؟ اللي هم مذكورين في الفقرة 79 اللي هو ثم كثير منهم ينتقل إلى وحدة الوجود، يعني القائلين بوحدة الوجود صرحوا بعبادة كل موجود. قال كما بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع وهو قول أهل الوحدة كابن عربي الحاتمي وابن سبعين والقونوي والتلمساني والبلباني وابن الفارض وأمثالهم. يعني ابن تيمية سيتكلم عن هؤلاء شباب إن شاء الله عندنا كتاب اسمه بغية المرتاد، هو آخر كتاب في الحقيبة الأولى. الحقيبة الأولى إن شاء الله عندنا فيها 160 رسالة أو أكثر تقريبا، أنا ضفت عليهم حوالي 10 رسائل يعني 170 رسالة مختصرة، فيهم كتب كبيرة الحمد لله، أنهينا الكتب الكبيرة تقريبا كلها الحمد لله، وباقي عندنا رسائل مختصرة. فآخر كتاب في هذه السلسلة أنا جعلته يعتبر هو أصعب كتاب في الحقيبة الأولى اللي هو اسمه بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد. ابن تيمية هناك سيرد بقى على هؤلاء. طيب قال والمقصود هنا الكلام على من نفى الحكمة والعدل والأسباب في القدر بشكل عام، يعني اللي هم القدرية الجهمية أو الجبرية. قال والمقصود هنا الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب من القدر في القدر بين أهل الكلام والمتصوفة الذين هو كاتب أوقعوا جهما، لا وافقوا جهما، طبعا الكتاب مليء بالأخطاء. قال وافقوا جهما في هذا الأصل اللي هو أصل الجبر اللي هو نفي الحكمة والأسباب ونفي أن يكون للإنسان مشيئة واستطاعة وقدرة. قال وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه بخلاف الإرجاء، فإنه منسوب إلى طوائف غيره. يعني الخلاصة، خلاصة الاستطراد اللي بدأ من صفحة 101، يقول إن الجهم اشتهر ببدعتين، الأولى بنفي الصفات واتبعه عليها يعني طوائف كثيرون ذكرناهم، منهم المعتزلة وغير هؤلاء والكلابية وغير هؤلاء اللي هم مذكورون في صفحة 102، والكلابية والسالمية وبعض الفقهاء والمحدثين والكرامية وهكذا، وطبعا المعتزلة على رأسهم، وبعدين الأشاعرة. البدعة الثانية التي اشتهر بها هي في الإيمان، قال بالإرجاء والقدر، يعني قال بالجبر، واضح؟ وبين إن بدعته في الجبر يعني تعتبر هي أيضا تميز بها هو، يعني هو الذي قال بها وتوبع عليها، لكن الإرجاء نسب إلى طوائف غيره. طيب قال فهؤلاء يقولون إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه. الآن ابن تيمية يتكلم عن الذين نفوا حكمة الله، يعني قالوا إن الله يفعل بمجرد المشيئة، وهذه البدعة حتى موجودة الآن، بعض المنسوبين إلى الجامعات يعني خرج إلى على التلفزيون وقال إن الله يمكن أن يدخل أبا لهب الجنة، ويقول له حتى، وقالها كده حتى باللغة المصرية، قال له يا أبو لهب تعال، مش أنت هتدخل النار؟ لا أنا بقى هدخلك الجنة، يلا. في حد يقدر يعترض على ربنا؟ يعني يلبس على الناس بشبهات، وهذا بعض الناس استغرب، لكن الذي يعرف أصول هؤلاء يعرف أن هذه الأصول عندهم موجودة، وهم يقولون إن الله بما أنه يفعل ما يشاء فبالتالي لا حكمة له، يمكن أن يدخل كل الأنبياء النار ويدخل كل الكفار الجنة، وهذا كذب في العقل وفي الشرع وفي الفطرة وفي كل ميزان. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسوي بين الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي والكفر والطاعة. فهؤلاء لكونهم ينفون الحكمة والأسباب والعلل فيقولون خلاص الله يفعل ما يشاء، فهذا يعني إيه؟ حق أريد به باطل. الله يفعل ما يشاء نعم، لكنه حكيم وعليم، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فهو يشاء ولكن بعلم وحكمة، وهو سبحانه وتعالى وعد وبين أنه لا يمكن أن يسوي بين الكافر والمؤمن، بل إن ربنا قال تبت يد أبي لهب وتب، يعني هذا حتى ليس وعدا عاما بأنه كافر وسيحاسب، لا هذا نص نص في القرآن أنه سيدخل النار، فكيف تقول أنت إن الله سيقول له لا تعال بقى إحنا ممكن ندخلك الجنة ما دام الناس بيقولوا كده؟ لا، أنا بقى في حد يعترض على ربنا بهذه التلبيسات؟ يعني يشبه هؤلاء. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، قال: فهؤلاء يقولون إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله من غير مراعاة حكمة ولا رحمة ولا عدل، ويقولون إن مشيئته هي محبته، وهذا قول باطل. الله سبحانه وتعالى يشاء أشياء لا يحبها، كما شاء خلق إبليس، وكما شاء وقدر وجود المعاصي، شاءها وخلقها لكنه لا يحبها، كما سبق بيان ذلك شباب. الأمر الثاني: هل الله سبحانه وتعالى يفعل كل ما يقدر عليه؟ لا، ليس صحيحا، لأن هناك أشياء يقدر الله عليها ولم يشأها. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه من في الأرض جميعا؟ قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا، وهذا لم يفعله الله سبحانه وتعالى، وإن على ذهاب به لقادرون، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. فهناك أشياء كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هذا معروف، لكن ليس كل ما يقدر الله عليه يفعله، وهذا ليس مدحا. من الذي قال إن الذي يفعل كل ما يقدر عليه يكون محمودا؟ بالعكس. طب ما أنا قادر إن أنا أضرب ابني طول ما أنا قاعد في البيت أفضل أضرب فيه، وقادر وإنسان يمكن قادر إن هو يخرج في الشارع من غير أي ملابس، قادر، وإنسان قادر إن هو يزني، وقادر. هل كون الإنسان يفعل كل ما يقدر عليه الإنسان حتى، هل هذا كمال؟ بالعكس، الكمال هو أن تفعل بمقتضى الحكمة. فالذين نسبوا لله تبارك وتعالى أنه يفعل كل ما يقدر عليه، هؤلاء نسبوه إلى النقص وليس إلى الكمال. الله سبحانه وتعالى الكمال هو أن يكون الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، أن يكون الله على كل شيء قديرا، وأن لا يفعل إلا بحكمة. لذلك ربنا يقول مثلا: العزيز الحكيم. لماذا؟ حتى تعرف أن عزته بحكمة وليس فيها بطش، أقصد ليس فيها يعني ظلم، واضح؟ طيب، قال: ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي. يعني من اتبع هؤلاء في هذا القول لا يعظم الأمر والنهي، ده طبيعي يا شباب، وهذا بقى نتائج القول يا شباب، لأن القول الباطل عامل زي الشجرة السوء، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، لازم سينتج عنه تصرفات باطلة، فهمنا كده؟ فهؤلاء الذين سووا بين الطاعة والمعصية، هل يمكن أن يعظموا الأمر والنهي؟ لا يمكن، لأن تعظيم الأمر والنهي منبعه من أمرين: أن الله فرق بينهما، أن الله يحب هذا ويكره هذا، والأمر الثاني أن الله يثيب على هذا ويعاقب على هذا، فبالتالي أنا سأفرق، سأهتم إن أنا أكون مطيعاً وأخاف أن أكون عاصيا. لكن هؤلاء لما كانت عندهم هذه البدعة وسووا بين الأمر والنهي والطاعة والمعصية، زعموا أن الله تبارك وتعالى لأنه شاء الشيء فلابد أنه يحبه، وهذا قول باطل، فإن الله تبارك وتعالى يشاء قد يشاء شيئا وهو لا يحبه، كما سبق وبينا هذا. قال ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي والوعد والوعيد، بل هو منحل من الأمر الشرعي كله أو بعضه، أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه، يعني يتعبد إلى الله بالبدعة. قال: فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواء، وأن كل ما شاءه فقد أحبه، وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بها ولا حكمة يسوقه إليها، بل غايته أنه يسوق المقادير إلى المواقيت. يعني أن هؤلاء الشباب وإن أثبتوا أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأثبتوا أن ما شاء الله كان، لكنهم نفوا حكمة الله، وهذا نقص، بل هو نقص يفسد هذا الكمال. أضرب لكم مثالا يا شباب، بعض الناس مثلا في باب أسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى قالوا: الكمال في حق الله أنه ليس كمثله شيء، وهذا ليس صحيحا، لأن الكمال في حق الله أنه ليس كمثله شيء وأنه له الكمال، لكن ليس كون الشيء ليس له مثل يكون هذا مدحا. ممكن يكون في إنسان حرامي يعني سارق وليس مثله حرامي، ممكن يكون إنسان خبيث وليس له مثل في الخبث. فمجرد كون الشيء لا مثل له هذا ليس مدحا، وإنما الكمال أن يكون الله له الكمال في العلم والحكمة والرضا وكل صفات الله، وليس كمثله شيء. واضح يا شباب؟ إذن هل الكمال في حق الله فقط أن ما شاء الله كان؟ لا، الكمال هو الذي جاء في الوحي. قال الله تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. هذا إثبات الملك والقدرة. إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: حكمة بالغة. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى وإن كان على كل شيء قديرا فهو كذلك لا يفعل ولا يشاء إلا بعلم والحكمة. لذلك قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. واضح يا شباب؟ لكن هؤلاء نفوا الأسباب ونفوا الحكمة وقالوا فقط يعني إيه، وزعموا أن هذا هو معنى لا يسأل عما يفعل. واضح؟ لا يسأل عما يفعل لأنه ملكه، يفعل فيه ما يشاء، لكنه لا يشاء إلا ما في حكمته تبارك وتعالى. قال: لم يبقى عندهم فرق في نفس الأمر. يعني هذا لما سووا بين الطاعة والمعصية لم يبقى عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، بل وافقوا، يعني جعلوا، قالوا: الله سبحانه وتعالى شاء هذا وشاء هذا، إذن هو يحب هذا كما يحب هذا. يعني لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة. قال: لم يبقى عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، بل وافقوا جهما ومن قال بقوله كالأشعري في أنه في نفس الأمر لا حسن ولا سيئة، وإنما الحسن والقبيح مجرد كونه مأمورا به ومحظورا، وذلك فرق يعود إلى حظ العبد. وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ. يعني هو يريد أن يقول يا شباب إنهم لما ظنوا أن المشيئة هي المحبة وأن كل ما شاءه الله فقد أحبه، فهذا أنتج عندهم فرعا من البدعة، فرع آخر، وهو أنهم سووا بين الطاعة والمعصية والمأمور والمحظور، فوافقوا من هذه الجهة جهم ابن صفوان، تمام كذا؟ والأشعري فرع على ذلك أمر، وهو أن لا حسن ولا سيء، وإنما يعني الأشياء في نفسها ليس فيها حسن وليس فيها قبيح. يعني الزنا مثل العفة والصدق مثل الكذب. طب وما ليه الفرق بينهم؟ في بينهم فرق فقط، أن الله أمر بالعفة ونهى عن الزنا، وأمر بالصدق ونهى عن الكذب، فقط هذا هو الفرق. الفرق من جهة الأمر والنهي، لكن الاثنين لا هذا حسن ولا سيء، ولا هذا حسن ولا سيء. فنفى هذه مسألة كبيرة شباب، اسمها مسألة التحسين والتقبيح العقليين، إن شاء الله سنأخذها في لما نتكلم في كتاب درء تعارض العقل والنقل إن شاء الله، وربما تأتينا في بعض الكتب قبله. طبعا قال: فأما الذين بقى، فأما الذين يعني في الفناء، يعني اللي هي مرتبة الفناء عند هؤلاء، فإنهم يدعون فيها حظ العبد، فلذلك تتساوى عندهم الحسنة والسيئة والطاعة والمعصية والمؤمن والكافر. وهذه المقالات يا شباب هي من المقالات التي ينبغي أن تنكر، وينبغي أن يعلم الحق في ذلك. والحق في كل مسألة شرعية أصله من كتاب الله تبارك وتعالى، والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يهتدي بغير الوحي المنزل في أول وقت نزل فيه آدم عليه السلام، أمره الله تبارك وتعالى بذلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا يؤكد أن اتباع الهدى هذا هو الطريق الوحيد، يعني ليس نافلة. والأمر الثاني أنه لا يضل ولا يشقى، والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة، يعني الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة، وإن كان بعض أهل العلم يجعل الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة، لكنه سيشقى في الدنيا أيضا بسبب عدم اتباعه للوحي. والمشكلة عند هؤلاء الشباب، سواء عند المتكلمين أو عند هذه الفرق، أنهم لم يجعلوا الوحي سبيل الهدى، يعني جعلوا الهدى يؤخذ من غير الوحي، إما من الذوق أو الوجد أو من الفلاسفة لما ترجموا لهم الكتب. فهذا هو الذي هذا هو أصل البدع، نشأت عنه بقى جملة من البدع في باب الإيمان والقدر وأسماء الله وأفعاله واليوم الآخر، حتى في باب التعبد. وهذا معنى قولهم كل شيخ له طريقة، اللي هو كل شيخ دي طريقة، يعني إيه؟ يعني كل شيخ يلزمك بطريق التعبد اللي هو بيسموه السلوك. فكل هذه الأسماء مبتدعة، والصواب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فأنت هنا تحتاج أن تعرف السنة. وأنا في رأي يا شباب أن بيان هذه البدع لا بد أن يكون ببيان السنة. في رأيي أن خير طريق لمقاومة البدع هو بيان السنة، وخير طريق لمقاومة الفواحش هو رعاية الطيبات ونشر الطيبات، وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف. وإن كان الإنسان قد يحتاج في حالات أن ينهى عن المنكر بعينه، ولكن في رأيي أن بعض الناس إذا كان عاجزا عن النهي عن المنكر توقف عن إقامة المعروف الذي يقدر عليه. بمعنى، نعتبر أنا مثلا لو مقيم في دولة أوروبية، وهذه الدولة ترعى مثلا الخمور والفواحش، وأنا لا يمكنني أن أنهى عن ذلك، بمعنى أن لا أستطيع أن أزيله، لكني أستطيع أن أنهى عنه بإنشاء مراكز للمعروف والطيبات والعلم والقرآن. فمزاحمة هذا الباطل هو جزء من إنكار هذا الباطل، وهذا للأسف كثير من الناس يغفل عنه، يظن أن النهي عن المنكر محصور في إزالة عين المنكر، فإذا لم أكن مستطيعا لإزالته أقف عاجزا. هذا ليس صحيحا، بل الإنسان ينهى عن المنكر إما بإزالته إذا كان قادرا، وإما بلسانه إذا كان قادرا، وطبعا بقلبه ده أساسي، وكذلك ينهى عنه بمزاحمته بالطيبات وأفعال الخير. فلذلك شباب أقول، بالنسبة للخلاف الذي يدور الآن كثيرا بين الأشاعرة وأهل السنة وغير ذلك، وبعض الناس يريدون أن ينعشوا هذه الخلافات ويصدرونها، أنا في رأيي يا شباب أنه من الخطأ أمرين. الأمر الأول أن تنشر هذه المسائل على عامة الناس وهم لا يعرفونها ولا يحتاجونها، وإنما الناس يكلمون بما يحتاجونه من فرائض يومهم، لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والكلام عن القرآن وعن مكارم الأخلاق وعن ما يحتاجونه، إلا إذا شعرنا أن أحدا يدعو إلى بدعته وسيلتبس على الناس، خلاص هنا نبين. ده الأمر الأول في رأيي الخطأ، اللي هي أن تنشر هذه المسائل على العامة فتشوش عليهم. وطبعا هذه المسائل بتنشر في صورة مجتزأة، وبعض العامة بيعتبرها يعني إيه المناظرات وهذه الأشياء، بيشوف مين اللي غلب ولا هو فاهم ده بيقولوا إيه ولا دول بيقولوا إيه. الخطأ الثاني في رأيي أن تتخذ هذه المناظرات سبيلا للتفاخر والمباهاة واحتقار المخالف واستصغاره والسخرية منه، وهذا شباب في رأيي من أعظم الآفات في العلم في هذا العصر، أن يتخذ العلم سبيلا في صرف وجوه الناس إليك، أو في كثرة المشاهدات، أو في كثرة اللايكات، أو في استصغار الناس واحتقارهم وازدرائهم والتفاخر عليهم والاستعلاء عليهم. كل هذا شباب ليس من العلم بسبيل، هذا ليس علما، هذا هو زخرف العلم، هذا هو الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه وحذرنا، وهذا عينه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من علم لا ينفع. فالمؤمن يكون عاقلا ذكيا، فرق بين ما تشتغل أنت به وما يحتاجه الناس. أنا أدرس مسائل كثيرة جدا في مقالات وفرق وهكذا، لكن حينما أكتب وأعرف من المتلقي، فأكتب له ما يحتاجه. فالإنسان يكون عاقلا حكيما، ولا يستفز. وينبغي أن تفرق بين ما يحتاجه الناس وما تشتغل به، وكذلك لا ينبغي أبدا أن تدخل في مناقشة أو مناظرة تطلب بها الاستعلاء، بل تطلب بها النصح والهداية والإرشاد والتوجيه والتعليم هكذا. والأمر الثالث بقى في هذه المشكلة هو الغلو والاعتداء، إنك أنت تبالغ في ذم المخالف، تنفي كل ما عنده من الخير. نحن لا نقول ذلك، نقول إن كثيرا من الصوفية والأشعرية عندهم خير كثير وينشرون كثيرا من الخير، وإن كان عندهم بعض البدع وهم ليسوا سواء في هذه البدعة، بل بعضهم عنده خير كثير وبعضهم يحمد في مواقفه ورده وذبه عن الإسلام، وهذا هو مقتضى العدل. والله سبحانه وتعالى لما أثنى على الخضر قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني بيّن أنه يجمع بين العلم بالحق ورحمة والرحمة، والمقصود هنا رحمة الخلق، أن تكون رحيما بالخلق. فمقتضى الرحمة أن تكون منصفا لا تغلو، يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأمر الرابع أيضا في هذه المخالفات وهو أن الإنسان حينما ينظر إلى شخص مثلا سني، بعض الناس يقول هذا سني فيظن ان هذا السني يعني يجب ان يكون سنيا بمجرد انه يثبت الاسماء والصفات والقدر وغير ذلك، وهذا ليس صحيحا. السنة اشمل من ذلك، وانا عملت درس اسمه الانحرافات العقدية او الانحرافات التي تسربت الى الدرس العقدي، ذكرت منها ان بعض الناس يقول يعني يزعم انه سني بمجرد انه يثبت الاسماء والصفات والقدر، مع ان اخلاقه لا تنتسب الى السنه، يكذب ويدلس ولا يحافظ على الفرائض، وربما يفعل كثيرا من الفواحش والله سبحانه وتعالى يستره. فليست السنه مجرد المعاني المعلومه، وانما السنه يدخل فيها الخلق، ويدخل فيها مكارم الاخلاق، ويدخل فيها الصدق، كل هذا من السنه. حتى بعد ذلك ابتدعوا قولا قال لك الشخص السني الأثري السلفي إذا كان يفعل الفواحش دون الكفر فهو أفضل من المبتدع ولو كان أعبد الناس. أنا سمعت واحد بيقول ذلك، كذا واحد، وهذا من الجهل والكذب، لأن الإنسان يحاسب عند الله على كل شعائر الإسلام. فقد يكون الإنسان كشارب الخمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، فشعب الإيمان قد يوجد بعضها ويذهب بعضها، واضح كده؟ فليس معنى أنه على بدعة أنه ليس شريفا وليس صادقا، بالعكس. نحن رأينا عددا ممن يعني حتى في الأحداث الأخيرة رأينا بعض من ينسب إلى الأشعرية وقف مواقف من أحسن ما يكون، وغيره ممن يعني يتبجح بأنه سني سلفي أثري، يعني كان عونا للظلمة، وكان يعني لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك، يعني كان خادما لهم يتتبع فجورهم بفرصة فيها مسك. فمن الذي قال إن الإنسان إذا كان على نوع من البدع ينبغي أن يكون كله شر؟ بالعكس، الإنسان يحاسب عند الله، الله سبحانه وتعالى يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، وهو سبحانه وتعالى يحكم وحكمه العدل. فخلاصة القول يا شباب، لابد أن تكون حكيما من جهتين، تفرق بين ما تشتغل به وما يحتاجه الناس. الجهة الثانية في المناقشة، يعني أنت إذا أردت أن تنهى عن الباطل كن ذكيا، بين المحكمات وستنكشف بها الشبهات، إلا إذا كانت الشبهة تحتاج أن تنص عليها وأن تبينها بعينها. أرجو أن يكون هذا الكلام يا شباب يعني عندك محل اهتمام، لأن هذا الكلام يا شباب يعني أنا دائما حينما أتناقش معكم لا أكلمكم عن مجرد المعلومة، لأني أعرف أن الصوت بيقل، ما عشان أنا السماعة بتبعد شوية كده. الصوت كويس أظن إن شاء الله. يعني أنا شباب رأيت كثيرا ممن عندهم معلومات لكنه ليس عنده مروءة وليس عنده حكمة، وأنا في رأيي أن الإنسان إذا جاء معه معلومات وكان ساقط المروءة وكان غير حكيم يبقى مصيبة، يبقى هذا العلم سيكون سلاحا يقتله هو قبل أن يقتل به الناس. فلابد أن تعرف أن الإنسان لابد أن يكون قلبه سليما وعقله حكيما ويكون ذا مروءة وأن يكون شريفا وأن يكون صادقا. لذلك شاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي، خير من استأجرت القوي الأمين. يمكن أن تكون قويا ذا علم ولسانك ينطلق وتعرف تبكي الناس، بس تكون كذاب، تبقى نصاب، تبقى ممثل. لا، علم قليل مع حكمة ومروءة أفضل من علم كثير مع قلة شرف ودناءة وكذب وتدليس وخيانة، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك شاب هذه النصائح لابد أن تكون منك على بال، ومجرد المعلومات هو جزء في منظومة المسلم، لكن لابد أن يكون يخاف من الله تبارك. الصوت دلوقتي كويس؟ طيب الحمد لله. نكمل يا شباب. قال هيرجع بقى تاني للكلام عن البدع التي نشأت عن هؤلاء. قال: فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي إنه من مقام التلبيس أو ما يشبه هذا، كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين. يعني بيقول إن هذه البدعة نشأ عنها بدع أخرى ولكن نتجت عن هذا الأصل. وتارة يقولون يفعل هذا يفعل هذا لأهل المارستان أي العامة، كما يقوله الشيخ المغربي، إلى أنواع ليس هذا موضع بسطها. يعني يريد أن يقول إن هؤلاء قالوا إن الذي يفرق بين الطاعة والمعصية هؤلاء هم العامة، إنما الخاصة لا يفرقون لأنهم يرون أن الجميع شاءه الله، يعني أحبه الله. طبعا يا شباب احنا سبق أن احنا شرحنا هذا كثيرا، ولكني يعني أعرف أن بعض الشباب يلتحقون بنا في هذه الدورة، فلذلك أنا أحب أن أبين لهم هذه المعاني كلما جدت، ولكننا ذكرناها بتفصيل في أول كتاب. هذا الكتاب يا شباب هو رقم 42 بحمد الله. ففي الكتب السابقة كل ما كانت تأتي مسألة كنا يعني نشرحها بتوسع، ومع ذلك إن شاء الله يعني كلما يأتي موضع ولو نذكر بها تذكيرا سريعا. قال: ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي أن يقول كما نقل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهودا والفرق على لسانك موجودا. يعني كأنه بيقول إيه يا شباب، إننا إن هو إن الجمع في قلبك مشهودا، يعني أنت تجمع بين هذا وهذا، بين الطاعة والمعصية والمؤمن والكافر في قلبك، يعني هم عندك في قلبك سواء، ولكن يعني يجري الفرق على لسانك، يعني كأنه من باب التظاهر بهذا. يعني أنت يعني كما بعض الناس مثلا تلاقيهم لما بيجتمعوا لوحدهم، لما بيجتمعوا بيصالحوا بعض بما عندهم، لكن لما بيكونوا أمام العامة يعني يخفون ما عندهم. قد يكون هذا معنى كلامي، أو يكون معنى كلامي إنك أنت يجري ذلك الفرق على لسانك مجرد كلام، لكن في قلبك أن الجمع موجود، يعني هذا مثل هذا. قال: ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره، يعني في كلام الشاذلي هذا، وابن تيمية له كتاب انتقد فيه أوراد الأوراد والأدعية والأحزاب التي كان يعني المأثور عن الشاذلي، وبين أنها مبتدعة وكثير منها يخالف الحق ويخالف حتى ما جاء في الوحي. طيب قال: ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي، مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه. طبعا الشباب لابد أن تفهم أن أي إنسان يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يخترع طريقا آخر إلى الله. يعني احنا نتكلم في شخص يريد أن يتقرب إلى الله. عندنا الحديث الثابت، الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما عرفوا هديه، عرفوا هديه أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، هم يريدون التقرب إلى الله، عرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يلزمهم؟ أن يتبعوه، لأنه رسول الله والله أمر بطاعته. فماذا فعلوا؟ أول شيء أنهم احتجوا بحجة تسوغ لهم مخالفة أمره، فقالوا هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هم تقلوا العبادة، هذا ما جاء في قلوبهم، هذه عبادة قليلة، يصوم ويفطر ويتزوج النساء، المفروض أن الإنسان العابد لا حاجة له في الدنيا، هذا تصورهم، وهذا مأخوذ من بدعة النصارى، والنصارى أخذوه عمن قبلهم، اللي هي بالبدعة اللي هي بمعنى إن من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها، يعني بقدر ما تتنعم في الدنيا تهلك في الآخرة. هذه بدعة موجودة رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، يعني الرهبانية اللي هو أن يترك يحرم على نفسه أشياء لم يحرمها الله، أو يتعبد إلى الله بأشياء ليست مشروعة يشق فيها على نفسه. وكان هذا سببا في قيام الثورة في أوروبا، في الثورة الفرنسية لما قامت على الدولة الثيوقراطية بسبب الاستبداد اللي كان موجود من رجال الكنيسة وكذلك الإقطاعيين والنبلاء وغير، وتحريف رجال الدين، حرفوا الدين. من أخص البدع بدعة صكوك الغفران وبدعة الرهبانية، كانوا يحرمون على الناس أشياء ويشقون عليهم في عبادات مخترعة لم يكتبها الله. المهم إن هؤلاء الثلاثة عرفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول معنى. ثانيا تقالوها، قالوا لا دي قليلة. ثالثا ذكروا حجة على مخالفته، قالوا لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام يقلل في العبادة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن نحن لسنا مثله، فإحنا محتاجين نجتهد أكثر. شوف التدرج. فكل واحد منهم أنشأ بدعة مخترعة. نلاحظ أن الجامع بين هذه البدع الثلاثة اختيار المشقة، صح ولا لا؟ الأول قال أما أنا أقوم ولا أنام، مع أنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام. طيب والثاني قال أصوم ولا أفطر، مع أنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. والثالث تعبد إلى الله بترك الزواج. طب ما ممكن واحد ما يتزوج عادي، لكن هذا تعبد إلى الله. طب ما أنا ممكن ما أكلش اللحمة ولا السمك، لكن متى تكون بدعة؟ إذا تعبدت إلى الله بترك هذه الأكلات. وكان هذا موجودا عند جهلة العباد في البصرة وغيرهم، وكان يمدح الرجل عندهم بأنه ما ذبح ولا نكح، يعني لم يتزوج، لم ينل حظا. حتى بعضهم قال ذلك في بعض كتبه، وأنا عملت درس اسمه الانحرافات في باب تزكية النفس، موجود هذا الدرس، تكلمت عن كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم شباب الإسلام، وبعده عملت محاضرة عن الانحرافات في باب تزكية النفس، ذكرت منه هذه المقالات المبتدعة. طيب، فهؤلاء كل واحد منهم أنشأ مقالة، ونلاحظ أن الجامع اختيار الأشد وإحرمان النفس من فطرتها، واضح؟ يا إما اختيار الأشد في العبادة أو الأشق، ظنوا أن الأجر على قدر المشقة، وهذا ليس صحيحا وليست قاعدة صحيحة. الأجر على قدر الاتباع، ليس كل ما كان شاقا يكون أعظم أجرا، واضح؟ يمكن أن يكون العمل قليلا لكنه على السنة يكون أعظم أجرا، وهذا تكلمت عنه كثيرا في أكثر من ساعة، تكلمت عن نقد هذه القاعدة. طيب نرجع تاني شباب، فهؤلاء الثلاثة نلاحظ أنهم سوغوا لأنفسهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هم لما خالفوه بقوا بغير عمل؟ لا، كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحدث بدعة تكون في مقام هذه السنة. هذا هو بالضبط اللي حصل مع إيه؟ مع هذا الرجل. لما ترك الأدعية الشرعية والمعاني الشرعية، اخترع هو أدعية وأذكارا وأحزابا من عندي وأحزابا. هذه بقى الأذكار ليست فقط مبتدعة ومخترعة، لا، هذه متضمنة لمعاني باطلة. زي إيه بقى؟ تصور أنه كان يدعو يقول اللهم أعطيني إذا عصيتك أعظم مما تعطيني إذا أطعتك. يا سلام، إزاي بقى؟ يعني هذا تصور، يعني ما هو لا فرق في عنده بين الطاعة والمعصية. فكأنه، وأحيانا على فكرة، إن بعض هؤلاء يظن أنه بلغ مبلغا عند الله أنه يمكن أن يأمر الله، وهذا موجود، موجود حتى موجود شعبة منه في الرجل الذي قال والله لن يغفر الله لك، وحديثه في صحيح مسلم، قال الله من ذا الذي يتألى علي. وهذا يؤكد أن هذا الرجل كان يقوله من باب الإلزام، يعني كأنه يقول أنا مش هخلي ربنا يغفر لك. هذا يمكن أن يحصل، الغرور والإعجاب بالنفس. فرق بين أن يقسم الإنسان على الله كما حصل، لو أقسم على الله لا أبره، هذا الذي يقسم على الله ويبره الله يكون قسمه من باب الرجاء والدعاء وحسن الظن، إنما الآخر من باب الكبر والاستعلاء، يظن إن هو كذا خلاص وصل إلى مكانة يلزم بها الله تبارك وتعالى. مثل هذا الرجل، إما أن يكون هذا جهلا منه أو يكون غرورا، فيريد هنا أن يخالف الله تبارك وتعالى ما عهد به. فالله سبحانه وتعالى يعطي على الطاعة ما لا يعطيه على المعصية، ده بيقول له لا بقى اديني وأنا بعصيك أكتر ما تديني وأنا أطيعك. واضح يا شباب؟ طيب، قال ونحو هذا مما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بل أفضل منهم، ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد في جواب الشاذلي. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، ابن تيمية رد عليه في كلام آخر. طيب، قال وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون، العوام هو كان يتكلم الآن عن الأئمة اللي هم كبار متبوعين كالشاذلي وغيره. قال بقى وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرا بل كافرا. نركز هنا يا شباب في أمر دقيق. الخطأ حينما يكون أصلا سيتشعب إلى جملة أخطاء. طب هؤلاء ما هو الخطأ الأصل عندهم؟ أنهم زعموا أن كل ما شاءه الله فهو يحبه، يعني كل ما قدر الله وجوده فهو يحبه ويرضاه. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى شاء حدوث كل شيء. الله سبحانه وتعالى قدر وجود الشر، وقدر وجود الزنا والكفر والفسوق، هذا تقدير ومشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهؤلاء لما ظنوا أن الله شاء فأحب، إذن عندهم يمكن أن يعطي الله هذا الكافر كما يعطي المؤمن. فمن هنا بقى فرعوا هذه التفريعات، فقالوا إن الله ممكن يجري الكرامات على يد أكفر الناس، فظنوا إن الخوارق التي تظهر على أيدي السحرة والدجالين، يدخل السيف في بطنه أو يدخل السيخ في خده ولا يموت، ويدخل النار مثلا ولا يضر، فيقول لك هذا من كرامات الله. لا، هذا من خوارق الشياطين وليس من كرامات الله، لأن الله لا يكرم هؤلاء وإنما الله يهينهم. طيب قال وآخرون من طبعا كل هذا شباب سبق في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لذلك أنا سأقرأه سريعا يا شباب. احنا كل ده يعني تقريبا في 10 صفحات فقط، ولكن طبعا هي الصفحات دي شوية يعني ثقيلة، فأنا أحببت أن أحللها لكم. قال وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرا بل كافرا، ويقولون هذه موهبة وعطية يعطيها الله من يشاء. يعني هم يقولون إيه، بيلعبوا على فكرة المشيئة، فظنوا إن المشيئة ليس فيها حكمة، يبقى خلاص بقى هي عادي، ممكن ربنا يشاء إنه يدخل الأنبياء النار ويشاء إنه يدخل إبليس في الفردوس، مش هو يفعل ما يشاء، وهذا كذب وتكذيب للقرآن، بل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولكنه عليم حكيم. طيب قال ما هي متعلقة، هم قالوا أن الكرامة لا متعلقة، ما هي متعلقة لا بصلاة ولا بصيام، ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء، وتكون كراماتهم من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان. قال الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى آخر الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير منهم ممن أضله الشيطان من المنتسبين للإسلام إلى نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه الشياطين، فلا يعظم أمر القرآن ولا نهيه، ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته، ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته، بل يعظم من رآه يأتي ببعض خوارقهم التي يأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين، وهي تحصل بما تتلوه الشياطين. تمام، يعني يقصد أن الخوارق هذه تحصل لهم حينما تعينهم الشياطين، وبما تتلوه الشياطين، يعني أنهم لا يصلون إلى إرضاء الشياطين إلا بالكفر. طيب هذا الشباب الذي قاله ابن تيمية هذا واقع كثير في هذا الزمان، تجد شخصا ذليلا للكفار وعزيزا على المؤمنين، تراه يحتقر المسلمين ويتكبر عليهم ويظلمهم، وفي نفس الوقت يوالي أعداء الله ويسوغ لهم ويشجعهم ويرحب بهم ويمدح فيهم ويذل أمامهم. وأنا في رأي شاب هذه قاعدة، يعني كلما كان الإنسان عزيزا على المسلمين كلما ذل للكافرين، يعني كأن هذه سنة والله أعلم، فنعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون يعني أشداء على الكفار رحماء بيننا. قال ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين ولكن يعظم ذلك لهواه، يعني بعض هؤلاء الذين تعينهم الشياطين فتجري على أيديهم هذه الخوارق يعرف أنها من الشياطين، ولكن هو فرحان مزاجه رايق، زي بالضبط شيخ يعرف أنه يحرف القرآن ويكذب على الله لكنه عادي ما عندوش أي مشكلة أبدا. لماذا؟ لأنه منتفع. لا بد أن تعلم أن فئاما ممن عندهم علم ويتكلمون بآيات وأحاديث هو عبد لشهوته، عبد للدينار والدرهم، يمكن أن يغير دينه بهاتف، يمكن أن يغير دينه بتذكرة الطيران، بتأشيرة الدولة، يمكن أن يغير دينه بمنزل، يمكن أن يغير دينه رغبة أو رهبة. لا تلازم أبدا بين أن يكون عنده علم معلومات وأن يكون شريفا وأن يكون صادقا وأن يكون ذا مروءة، فيش تلازم أبدا، هذا لا تلازم. وهؤلاء يكونوا محتقرين عند من يعاونوهم، يعني الذين أعداء الإسلام يفرقون بين الصادق والكاذب. واضح؟ وإذا لاتخذوك خليلا، يعني أنت لو كنت خليلا لهم أيضا يبغضونك، ولكنهم ينتفعون بك، سيمصونك إلى آخر قطرة ثم يرمى بك إلى سلة المهملات. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ومن أعان ظالما بلي به. والظالم وإن استعان بهذا الشخص مدة، لكنه إذا انتهى منه يعني سيرميه غير مأسوف عليه. وهذا نراه سنة، يعني شهد بها القرآن وشهد بها الواقع، والواقع الآن شاهد على كل هذا. كل إنسان يعني يكون عونا للظالمين، لا أولا يكون محتقرا عندهم، فضلا عن أن يكون محتقرا عند أهل الصدق والإيمان، ثم بعد ذلك يعني إذا انتهى دوره إما أن يقتلوه، وإما أن يهينوه أو يذلوه، وإما أن يحتقروه، وإما أن يحرقوه، يعني يحرقوه بمعنى أن هم يعني يشوهوه مرة أخرى، خلاص دوره انتهى. فنعوذ بالله، ونسأله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا ظهيرا للمجرمين. وهذا من أكثر الأدعية التي أدعو بها، ألا يكون أي شيء من علم أو معرفة أو خبرة أو أي شيء يعني أنعم الله به علي أن أستعمله في معاونة المجرمين الظالمين، بل نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الصدق والبيان. طيب، قال: ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين، ولكن يعظم ذلك لهواه لأنه في مصلحته. قال: ويفضل على طريق القرآن ليصل به إلى تقديس العامة، وهؤلاء كفار، كالذين قال الله فيهم: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال: وهؤلاء ضهاء الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى آخر الآيات. قال: ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين، يعني يغتر ويظن أن كل ما هو خرق للعادة يكون من الله. طيب، قال: وقد يقع مثل هذا في وقد يقع مثل هذا طوائف من أهل الكلام والعلم وأهل العبادة والتصوف، حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه من الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين، لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم من الظلم والفواحش، فلا يبالون بشركهم بالله ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك، ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرياسة ينالونها أو ما ينالونه وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك. كل هذا شباب سبق معنا في كتاب الفرقان، فلذلك أقرأه وهو لا يحتاج شرحا إن شاء الله. قال: ودعوا إليه، بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اعتقادوا أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن لأجل مصلحة الجمهور، اللي هو بيسمون بأهل التخييل، يعني يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الناس بأمور لا حقيقة لها فلمصلحة العامة. واضح؟ يعني شرحت قبل ذلك هذه الفكرة الباطلة عندهم، يعني يقولون مثلا إيه؟ إن لا في جنة ولا في نار ولا في حرام ولا في حلال، بس فقط النبي صلى الله عليه وسلم أوهم العامة هذه المعاني حتى ينصلح حالهم، أما الخواص فهم مطلعون على حقيقة هذا الأمر. كما تخوف المرأة ابنها تقول له: إيه لو أنت ما شربتش الحليب الوحش اللي برا البيت هيأكلك، ما فيش وحش برا البيت. واضح؟ فهي ممكن تضحك على ابنها لكن مش ممكن تضحك على زوجها. واضح كده؟ لأن زوجها فاهم أن ليس هناك وحش، فهم يشبهون ذلك، وهذا من الكفر، يعني هذا القول كفر الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوهم الناس بما ليس حقا أو ليس واقعا، هذا كفر. قال: لأجل مصلحة الجمهور، كما يقول ذلك من يقول من المتفلسفة والملاحدة والباطنية، لما يزعمون يعني أن النصوص لها ظاهر وباطن، هم يعلمون الباطن والعامة يعلمون الظاهر. طيب، قال: قال: وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء، وهذا مما ضاهأوا به فارس والروم وغيرهم، فإن فارس كانت تعظم الأنوار وتسجد للشمس وللنار، والروم كانوا قبل النصرانية مشركين يعبدون الكواكب والأصنام، فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى، فإن أولئك ضاهأوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ، وهؤلاء ضاهأوا من لا كتاب له من المجوس والمشركين فارس والروم ومن دخل في ذلك من الهند واليونان. يقصد باليونان الفلاسفة يعني. قال: ومذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين اللي هو يعني النور والظلمة يعني، ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس. إن شاء الله يعني سبق أن احنا تكلمنا عن العقول والنفوس عندها فلاسفة اليونان، وإن شاء الله سيأتي معنا في نقد ابن تيمية للفلاسفة إن شاء الله. قال: وأصل قول المجوس. كل هذا شباب استطراد، كل هذا استطراد بدأناه حينما كان يفرق بين الحسنة والسيئة، يعني لماذا قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهو لماذا أضاف الله الحسنة إليه والسيئة إلى الإنسان، وبدأ يتكلم عن أن السيئة التي هي المعصية تكون من فعل الإنسان، أو التي هي المصيبة تكون بسبب فعله، فتطرق إلى مسألة القدر. فلذلك شباب يعني كل هذه المسائل سيأتي وقتها إن شاء الله. قال: فأصل الشر عبادة النفس والشيطان وجعلهما شريكين للرب، وأن يعدل به، يعني العدل اللي هو يعني يكون بدل، يعني إن هو ند لله. قال: ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف علي من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في رأيي أن هذا من الأخطاء في هذا الكتاب، لأن هذا الحديث ليس لم أقف فيه على رواية لأبي بكر، وإنما الثابت فيه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم أو يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام الليل، فذكر هذا الحديث. فليس عندي أي رواية، وأنا يعني راجعت هذا الحديث لم أجد رواية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر، وربما يكون دخل على ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث مع حديث آخر لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. والله أعلم هل لهذا الحديث رواية عن أبي بكر، لا أعلم. الذي أعلمه أنه سؤال لأبي سلمة، سؤال أبي سلمة لعائشة رضي الله عنها عن افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم أو استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. طيب، قال رحمه الله: وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. شوف الاستطراد قد إيه، يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله تقريبا استطرد في هذه الفكرة أساسا، كل هذا استطراد يعني بدأناه من قبل ذلك بكثير، يعني بدأناه تقريبا من صفحة 30، يعني أكثر من 80 صفحة وهو يستطرد في فكرة لماذا أضيفت الحسنات إلى الله، الحسنة إلى الله والسيئة إلى النفس، فتوسع في ذلك وذكر الفروق بين السيئة والحسنة، ثم داخل بعض هذه الفروق توسع في ذكر هذه المسألة، فهو يعود الآن. قال: وهذا من تحقيق قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال: وقد ظهرت دعوة النفس للإلهية في فرعون ونحوه ممن ادعى أنه إله مع الله أو من دونه، يعني إما يكون مع الله يعني شريك أو دونه، يعني لا يعبد الله أصلا ويعبد الشريك أو يعبد من دون الله. قال: وظهرت في من ادعى إلهية بشر مع الله كالمسيح وغيره. قال: وأصل الشرك، هذا شباب ذكرناه كثيرا تقريبا في أكثر من 15 كتاب قبل ذلك، اللي هو أصل الشرك في بني آدم، لذلك سأقرأه سريعا إن شاء الله. قال: وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين، فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، فهذا أول شرك كان في بني آدم وكان في قوم نوح، فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال: وهذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم، ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض، ثم صارت إلى العرب، يعني صارت العرب، يعني يمكن يقصد في قوم هود يعني وغيرهم. قال: ثم صارت إلى العرب كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره، إن لم تكن أعيانها، إن لم تكن ينفع أعيانها أو أعيانها، ينفع الاثنين، وإلا فهي نظائرها، يعني سواء نقلت هذه الأصنام بعينها أو يعني نظائرها، يعني صاروا يعبدون أصناما أخرى يعني. قال: وأما الشرك بالشيطان فهذا كثير، يعني يتكلم هنا عن بداية الشرك يعني. قال: فمتى لم يؤمن الخلق بأنه لا إله إلا الله، بمعنى أنه المعبود الحق للعباد، المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه يجب أن يعبد، وأنه أمر أن يعبد، وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع من واجب ومستحب، فلا بد أن يقع في الشرك وغيره، واضح؟ قال: فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء، سيعود مرة أخرى للبدعة الذين سووا فيها بين الأقوال والأفعال، وزعموا أن كل ما شاءه الله فهو سواء ويحبه. قال: فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء، بالنسبة إلى الله سواء، لا يحب شيئا دون شيء، فلا فرق عنده بين من يعبده وحده ولا لا يشرك به شيئا، وبين من يعبد معه آلهة أخرى، وجعلوا الأمر معلقا بمشيئته ليس فيه حكمة. هذا بدعة أخرى، يعني بدعته الأولى هي التسوية بجامع أن الكل مخلوق لله، وهذا باطل، والصواب أن يفرقوا بين الطاعة والمعصية والمؤمن والكافر. والبدعة الأخرى أنهم جعلوا الأمر معلقا بالمشيئة فقط، والصواب أنها المشيئة والحكمة. طيب، قال: يبقى هم جعلوا الأمر معلقا بمشيئة ليس معه حكمة ولا رحمة ولا عدل، والصواب أنه هو معه حكمة ورحمة وعدل. قال: ولا فرق فيها بين الحسنات والسيئات. طمعت، هذه هو النتيجة بقى شباب، هذا هو جواب اللي هو فمتى لم يؤمن، فمتى لم يؤمن، جواب متى بقى هذا؟ طمعت النفس في نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله. يعني إذا كان الإنسان يعلم أن الطاعة والمعصية سواء، طب وأنا إيه اللي خليني أتعب؟ ما دمت سأنال ما عند الله بالمعصية فلماذا أتعب؟ هذا هو معنى الكلام يعني، هذا عندهم يعني. قال: ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح والإيمان الصادق والتقوى، بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق، هذا باطل شاب، هم جعلوا كون الإنسان وليا يعني تظهر عليه الخوارق، يعني مثل لو أن إنسانا وضع يده في النار ولم تحرق، وضع السيف في بطنه ولم يخرق ولم يموت، ومثلا طار في الهواء، فيقولون هذا من كرامات الأولياء، وبما أنه ظهرت عليه هذه العلامات فهو ولي، وهذا باطل، لأنه لا تلازم بين خرق العادة والكرامة. يمكن أن يكون الإنسان كافرا فاجرا، المسيح الدجال تظهر على يديه خوارق وهو من أكثر الناس، فلا تلازم بين خوارق العادات والولاية. ضابط الولاية هو في القرآن موجود: ما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي، واضح؟ طيب، قال: بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق، وجوزوا الخوارق مطلقا، وحكوا في ذلك مكاشفات، وقالوا أقوالا منكرة. فقال بعضهم: إن الولي يعطى قول كن، وقال يعني الولي يعني يمكن أن نتصرف في الكون، وهذا موجود عندنا في مصر على فكرة، في بدع يقول لك إن في الأوتاد الأربعة اللي هم بيتحكمون ويتصرفون ويدبرون، أقوال كثيرة، وتجد إنسانا يقف أمام قبر البدوي ويقول: يا بدوي اجعل امرأتي تنجب وخليني أنجح ويسر لي عملي، كما يدعى الله تبارك وتعالى، بل أكثر. وبعضهم إذا ذكر عنده الله يشمئز، وإذا ذكر الذين من دونه يستبشر. وأنا كنت قبل ذلك أركب سيارة، والسيارة كانت تعمل حادثة، وأنا قلت بسم الله، واللي جنبي قال: يا أم هاشم، فبعد ما يعني الحمد لله ربنا سترها معانا، قلت له هي هل ام هاشم هي التي نجتك ولا الله سبحانه وتعالى؟ فالرجل احرج وقال استغفر الله العظيم، بيقول قل هذه تجري على السنتنا تعودناها يعني. فالشاهد انه ان كثير منهم حتى في الشدائد، يعني حتى المشركون كانوا في الشدائد يذكرون الله، كثير منهم، وان كان ليس كلهم يذكر الله، لان في بعض المشركين عند الشدائد حتى لا يذكر الله، ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ليس كل مشرك يذكر الله عند الشده، واضح؟ طيب. فقال بعضهم ان الولي يعطي قول كن، يعطى قول كن، يعني كانه يتصرف يعني. وقال بعضهم انه لا يمتنع على الولي فعل ممكن، يعني اي حاجه ممكنه ممكن يعملها، كما لا يمتنع على الله تعالى فعل محال او بحال، لعلها كلمه بحال يعني. خلاص يعني الولي ده بقى يعني مش بس ولي، بس هو انسان صالح، لا يعني هم كذبوا انهم ادعوا انه صالح اصلا، ثم بعد ذلك كذبوا في يعني مش كذبوا، كفروا في انهم جعلوا انه يتصرف في الكون ولا يمتنع عليه شيء. وهذا قاله ابن عربي، والذين اتبعوه قالوا إن الممتنع لذاته مقدور عليه، ليس عندهم ما يقال إنه غير مقدور عليه للولي. هو طبعا جعل الولي أعلى من النبي والرسول، حتى ولا الجمع بين الضدين، يعني عندهم إن الولي ممكن يجمع بين الضدين، يعني يخليك موجود النهاردة في سوريا وفي نفس الوقت تكون موجود في باريس في نفس الوقت، وتكون موجود ومعدوم وجوه وبره. قال حتى ولا الجمع بين الضدين ولا غير ذلك. وزاد ابن عربي إن الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات. قال ابن تيمية والذي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات هو الله وحده، طبعا جملة اعتراضية. قال فهذا تصريح منهم بأن الولي مثل الله إن لم يكن هو الله. وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله. كل ده شباب، كل هذه المقالات الباطلة أمرين، هي ناشئة عن أصول باطلة، من لم يعرف هذه الأصول لا يستطيع أن ينكرها، يعني لا يستطيع أن ينكر عليهم ويبين الضلالات. الأمر الثاني أن كل هذه المقالات تقال الآن وتدرس في بعض الجامعات، وبعض الناس مسلم تحت هذه المقالات، وأنا قابلت عددا من هؤلاء وينطق بهذا الكلام ويعني يجزم به، ويمكن أن يبقى مثلا 20 سنة يطلب العلم ولا يقرأ فيه آية من القرآن، وإنما يقرأ هذه التخاريف وهذا الكذب وهذا الباطل، وينسب إلى العلم والإمامة وهو لا يستطيع أن يقرأ ألف لام ميم. وهذا موجود كثير، واضح أنه استبدلوا، يعني أنهم ما عادوا يقرؤون في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يستخف بمن يتعلم عن طريق القرآن والحديث. طيب. افتكرت كنت في مرة أنا كنت جمعت الشباب عندنا في المنطقة وحبينا نقرأ صحيح البخاري، فواحد من الشباب كان ماسك كتاب البخاري وبيمر أمام رجل من هؤلاء يعني، فالرجل بيقول له أنت رايح فين؟ قال له رايح أقرأ أنا، ويعني الأخ يعني طيب يعني، فبيصرح بيقول والله أنا رايح أقرأ أنا مع أصدقائي في كتاب. قال له كتاب إيه ده؟ قال له ده كتاب البخاري. قال له لا لا أنا ما بقرأش للشباب دول، يعني أنا ما بقرأش للشباب. افتكر البخاري ده شاب جديد عامل رسالة دكتوراه لحاجة وإحنا مجتمعين عليه يعني. فقال له لا أنا ما بقرأش كتب الشباب دي، يعني إذا ما كانش ده يعرف البخاري طب ما يعرف مين يعني؟ ده الناس لما حد بيغلط في القرآن بيقولوا أنت غلطت في البخاري، فاهم؟ فإزاي ده ما يعرفوش؟ سبحان الله. طيب. قال وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر عليه ما يقدر الله عليه، وادعوا أن هذا كان للنبي، يعني النبي كان يعلم كل شيء يعني. ثم انتقل إلى الحسن بن علي، ثم من الحسن إلى ذريته واحدا بعد واحد، حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي ثم إلى ابنه. طيب. قال خاطبني ابن تيمية بيقول، يعني أنا لم أقل ذلك باجتهاد، لا خاطبني بذلك من هو من أكابرهم. ابن تيمية رحمه الله شباب، يعني إذا نقل لك ما قال عن فرقة أو شخص ونسبها إليه، اعرف أو يتأكد أنه قبل أن ينقل ذلك أنه أتى بها بمصدر صحيح، لأن ابن تيمية عنده أمانة شديدة جدا في نقل المقالات بألفاظها، حتى لو أراد أن يعلق لابد أن يتم المقالة. فهو بيقول لك خاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابه. قال وحدثني الثقة من أعيانهم، شوف الدقة، فرق بين هذا وهذا. وحدثني الثقة من أعيانهم أنهم يقولون إن محمدا هو الله، وحدثني بعض الشيوخ الذين لهم سلوك وخبرة أنه كان هو وابن هود في مكة واحد يعني، فدخل الكعبة فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة: هذا مهبط النور الأول. وقال له: لو قال لك صاحب هذا البيت أريد أن أجعلك إلها ماذا كنت تقول له؟ قال: فقف شعري من هذا الكلام وانخنست، أو كما قال يعني ما صدقتش أنه ممكن يكون قال الكلام ده. يعني هذا الكلام يقولونه وهو منشور، يعني يبثونه في مجالسهم الخاصة. الساعة كام الآن؟ الساعة 10:30. لا أدري، مش عارف، احنا تقريبا النهاردة أخذنا 3 ساعات، ولكن الدرس جميل، بس أكيد يعني الوقت طال عليكم. أنا عن نفسي يعني ممكن أقعد، يعني لما نجتمع على كتب الأئمة، الإمام الشافعي، كتب الطبري، ابن عطية، ابن هشام الأنصاري، ابن تيمية، الجماعة المحققين هؤلاء، لا أشبع من كلامهم صراحة. ولكن عارف ان بعضكم يعني عنده برامج اخرى، وانا اساسا لا احب السهر، يعني احب النوم بعد العشاء مباشرة، ولكن وجدت وقتا فاحببت ان احنا نعوض الدرس، لان هذا الكتاب اطلنا فيه كثيرا. طيب ان شاء الله غدا ان شاء الله شباب، احنا وقفنا الى صفحة 115 ان شاء الله في الصباح بعد اذنكم، يعني تقريبا بتوقيت مكة ممكن يكون الساعة مثلا 6:30 أو 6:30 أو 7، من 6:30 لـ7. يعني يا ريت يا شباب نكمل الكتاب إن شاء الله غدا حتى ندخل في كتب أخرى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، يعني أتعبتكم معي، ولكن أرجو أن يكون في ذلك نفع لكم. ويعني أحب أن أوصيكم ببعض الوصايا. أولا اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلم أن أخص ما تشتغل به هو العبادة، ويعني اعمل على تنظيف قلبك من الغل والحقد والحسد للمؤمنين، واستعن بالله واجتهد وأكثر من الدعاء وأصلح نفسك. ولابد أن تعلم أن الكفار والمنافقين بل بعض المنتسبين إلى الإسلام يعني هم يد ضد الإسلام، ويمكرون بالإسلام ويعاونون أعداء الإسلام. فأقل ما تقدمه لهذا الدين إذا كنت تحبه وتغار عليه أن يعني تصلح بقدر ما تستطيع، تصلح نفسك، تصلح أبنائك، تصلح الناس، تعلمهم، تفهمهم، انشر العلم. انت لا تحتقر ما عندك، عندك كثير والله العظيم كثير، يعني كثير منكم عنده أشياء يحتاجها الناس ولا يشعر. الناس تحتاج أي شيء والله، لو جمعت الناس وقرأت لهم قرآن فقط. أنا في بعض البلدان أذهب إليها لا أعمل عليهم أي شيء إلا أن أنا أفتح المصحف وأعلمهم القرآن، يعني يكون بيتكلمون بلغة أخرى وأعلمهم القرآن. فأنت علم الناس القرآن، علمهم السنة، قل لهم آية واشرح معناها، يعني اعمل أي شيء، يعني وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، في قراءة. فالله سبحانه وتعالى لن يضيع عملك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اعمل، يعني أنت ترى أهل الباطل يعني ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أقل شيء أخي إن احنا نتحرك. يعني كيف يعني والله بصراحة يعني تتقطع نفسي حينما أرى شخصا ثقة وهو عمال يضيع وقته في أشياء تافهة، ويضيع عمره في النوم أو في النت أو في كذا، وهو عنده موهبة يمكن أن يعلم نفسه، يعلم جيرانه، ويعلم أصدقائه في العمل، ويعلم أهل مسجده، ويعمل أي شيء، اعمل أي حاجة أخي لنفسك. يعني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فاجتهدوا يا شباب وشدوا حيلكم، ما عادش في وقت للعب خلاص. الإنسان سنه بيكبر والباطل بيكثر، وانتشار الشبهات دلوقتي كل واحد بينكر اي حاجه. اي واحد لسه قارئ مقاله، واحد بينكر وجود الانبياء، بيقول اصلا ما فيش حاجه اسمها انبياء جم، مش بيقول ان هم مثلا كانوا على باطل، لا بيقول اصلا ما فيش حاجه اسمها انبياء جم. واللي ينكر لك مش عارف وجود الله، واللي ينكر القران، واللي ينكر السنه، اي حاجه بقى بقت يعني ايه، يعني اي تاليف. فاحنا بقى ما دورنا؟ دورنا اذا كنا فعلا نحب هذا الدين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أول من ينتفع بنصر الإسلام هو من ينصره. يعني شوف البشرى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبصراحة الآية دي لو أنت كتبتها أمامك هذه تشجعك على هذا الطريق. ونصر الله في كل ميدان، كل من أراد أن تكون كلمة الله هي العليا وسعى بقدر ما يستطيع فهو ممن ينصر الله. كل من بين الحق، كل من رد باطلا، كل من شجع الناس، كل من رفع همتهم على الخير، كل من كان قاصدا نصر الإسلام هو أول من ينتفع. وأنا والله يا شباب في رأيي أن يعني تفسير الظاهرة التي نراها أن بعض من كان يدعو إلى الإسلام أنه انتكس، أنا في رأيي لا يمكن أن يكون هذا الشخص في الباطن كان يريد نصر الإسلام ثم أخذ له الله. أنا الذي أعلمه أن الله عليم حكيم، لا يمكن أن يكون الإنسان قاصدا وجه الله مريدا الخير للإسلام ويسعى في نصره ثم يضله الله، بل يزيده الله هدى. فالذي ينقلب هذا ما ينقلب إلا بشيء في قلبه، لازم يكون في شيء في قلبه يعبد الله على حرف. الله سبحانه وتعالى عدل حكيم، لا يمكن أن يكون الإنسان مسارعا في الخيرات ثم يضله الله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. فهذا الذي انقلب والذي يوالي أعداء الإسلام وينصرهم وهو يعني ضد الإسلام ويكيد له ويمكر به وبالآيات والأحاديث، هل يمكن أن يكون هذا يريد نصر الله ثم أضله الله؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى حكيم سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصرون الإسلام وممن يريدون الخير ويصرفنا عن السيئات سبحانه وتعالى، وألا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بارك الله فيكم يا شباب، وإن شاء الله غدا في الصباح نحاول نحن ننهي الكتاب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.